ديوان الحماسة، وهي أشعار جمعها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي المتوفى عام 231 هجرية. واخترنا رواية أبي منصور الجواليقي عن أبي رياش، وأضفنا تعريفا بالشعراء وبعض القراءات من شروح التبريزي والمرزوقي والأعلم الشنتمري. نقدم من الحماسة مختارات عدتها 1021 بيتا، اختارها ويقرأها عليكم عارف حجاوي. وهذا المختار من الباب الأول، باب الحماسة. قال قريط بن أنيف العنبري يمدح قبيلة مازن لاستنقاذهم إبله، ويذم قومه هو بل عنبر لأنهم ليسوا شرانيين وليس عندهم نجدة. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم في جميع الناس إنسانا، يا ليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. وقال الفند الزماني وهو جاهلي قديم: عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما أصبح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه تفجيع وتخضيع وإقران، وطعن كفم الزق غذا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، فللشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. قال جعفر بن علبة الحارثي: إذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لنا بأيماننا بيض جلتها الصياقل، لهم صبر سيفي يوم بطحاء سحبل ولي منهما ضمت عليه الأنامل. وقال جعفر بن علبة الحارثي أيضا: هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق، عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق. ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم، ولا أنني بالمشي في القيد أخرق، ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق. وقال ربيعة بن مقروم الضبي وهو شاعر مخضرم:

خيلا كأمثال السعالي شزبا تعدو ببيض في الكريهة شوسي. حمي الحديد عليهم فكأنه ومضان برق أو شعاع شموس. قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي الشاعر المخضرم: ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع أرسلت فاسبطرتي، وجاشت إلي النفس أول وهلة وردت على مكروهها فاستقرتي. لح الله جرما كلما ذر شارق، وجوه كلاب هارشت فازبأرتي. ظللت كأني للرماح دريئة أقاتل عن أبناء جرم وفرتي. فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت، ولكن الرماح أجرتي. وقال عمرو بن معدي كارب الزبيدي أيضا: ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا، نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا، قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدا. وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا. نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. قال قيس بن الخطيم من الأوس وهو مخضرم ولم يسلم: طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها. ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها. فإني في الحرب الضروس موكل بإقدام نفس ما أريد بقاءها. متى يأتي هذا الموت لا تبقى حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. فأرت عديا والخطيم فلم أضع ولاية أشياخ جعلت إزاءها. وقال الحارث بن هشام وهو شاعر مخضرم: قالها وقد فر يوم بدر وكان مع قريش: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي، ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبددي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي. قال الحسين بن الحمام المري الشاعر الجاهلي: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. وقال رجل من بني عقيل وحاربه بنو عمه فقتل منهم: بكره سراتنا يا آل عمرو نغاديكم بمرهفة صقالي، ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأن لا نبالي. قال القتال الكلابي وهو شاعر إسلامي: نشدت زيادا والمقامة بيننا، وذكرته أرحام سعر وهيثمي، فلما رأيت أنه غير منته أملت له كفي بلدن مقومي، ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة مندمي. وقال قيس بن زهير بن جذيمة العبسي الشاعر الجاهلي: شفيت النفس من حمل بن بدر، وسيفي من حذيفة قد شفاني، فإن أكل قد بردت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني. وقال الحارث بن وعلة الذهلي وهو جاهلي: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لأوهنا عظمي. لا تأمنا قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم. وقال أعرابي قتل أخوه ابنا له: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. وقال رجل من بني تميم وطلب منه ملك من الملوك فرسا يقال لها سكاب فمنعه إياها: أبيت اللعن، إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا، يجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها، إذا نسب يضمهما الكراع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. قال الشاعر: فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيلا من المال مفعما، ولكن أبى قوم أصيب أخوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدما. وقال عنترة الأخرس وهو من قبيلة طيء: أطل حمل الشناءة لي وبغضي، وعش ما شئت فانظر من تضير، فما بيديك خير أرتجيه، وغير صدودك الخطب الكبير. ألم تر أن شعري سار عني، وشعرك حول بيتك لا يسير، إذا أبصرتني أعرضت عني، كأن الشمس من قبلي تدور. قال الفضل بن العباس ابن عتبة بن أبي لهب وقد عاصر الجريرين: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، بنعمة الله نقليكم وتقلونا. قال الطرماح بن حكيم الطائي وهو شاعر إسلامي: لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي، وأني شقي باللئام، ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل، إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبيني فعل العارف المتجاهل، ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابلي، أكل امرئ ألفى أباه مقصرا معاد لأهل المكرمات الأوائل، إذا ذكرت مسعاة والده الطمى ولا يطني من شتم أهل الفضائل، وما منعت دار ولا عز أهلها من الناس إلا بالقنا والقنابل. قال شاعر من بني فقعس: وذوي ضباب مظهرين عداوة قرح القلوب معاود الأفناد، ناسيتهم بغضاءهم وتركتهم، وهم إذا ذكر الصديق أعادي، كيما أعدهم لأبعد منهم، ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد. وقال عويف القواتي وهو شاعر أموي قال هاجيا: اللؤم أكرم من وبر ووالده، واللؤم أكرم من وبر وما ولدا، واللؤم داء لوبر يقتلون به، لا يقتلون بداء غيره أبدا، قوم إذا ما جنى جانيهم أمنوا من لؤم أحسابهم أن يقتلوا قودا. Thank you. قال إبراهيم بن كنيف النبهاني: تعز فإن الصبر بالحر أجمل، وليس على ريب الزمان معول. فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لحادثة، أو كان يغني التذلل، لكان التعزي عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل. فكيف وكل ليس يعدو حمامه، وما لامرئ عما قضى الله مزحل. فإن تكن الأيام فينا تبدلت بنعمى وبؤسى والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة، ولا ذللتنا للتي ليس تجمل. ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل. وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا، فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. قال عويف القوافي الفزاري في صديقه عيينة عندما حبسه الحجاج، قال عويف: ذهب الرقاد فما يحس رقاد، مما شجاك ونامت العواد. لما أتاني عن عيينة أنه أمسى عليه تظاهر الأقياد، نخلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. وذكرت: أي فتى يسد مكانه بالرفد حين تقاصر الأرفاد؟ أم من يهين لنا كرائم ماله، ولنا إذا عدنا إليه معاد؟ ورأيت في وجه العدو شكاسة، وتنكرت لي أوجه وبلاد. وقال بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة: جفاني الأمير والمغيرة قد جفا، وأمسى يزيد لي قد ازور جانبه، وكلهم قد نال شبعا لبطنه، وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه. فيا عم مهلا واتخذني لنبوة، تنوب فإن الدهر جم نوائبه. أنا السيف إلا أن للسيف نبوة، ومثلي لا تنبو عليك مضاربه. قال مؤرج السدوسي: روعت بالبين حتى ما أراع له، وبالمصائب في أهلي وجيراني، لم يترك الدهر لي علقا أضن به، إلا اصطفاه بنأي أو بهجراني. قال آخر وذكر أنه لإبراهيم بن العباس الصولي: لا يمنعنك خفض العيش في دعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان، تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران. قال إسحاق بن خلف: لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حندس الظلم. وزادني رغبة في العيش معرفتي، ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم. إذا تذكرت بنتي حين تندبني، فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي. أحاذر الفقر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي. تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. قال حطان بن المعلى: أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي، وغالني الدهر بوفر الغنى، فليس لي مال سوى عرضي. أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي، لولا بنيات كزغب القطى رددن من بعض إلى بعضي، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. قال رجل من بني أسد: وما أنا بالنكس الدني ولا الذي إذا صد عني ذو المودة أجرب، ولكنني إن دام دمت وإن يكن له مذهب عني فلي عنه مذهب. ألا إن خير الود ود تطوعت به النفس، لا ود أتى وهو متعب. قال الأخنص الطائي: نزلت على آل المهلب شاتيا غريبا عن الأوطان في زمن محلي، فما زال بي إكرامهم واقتفاؤهم وإلطافهم حتى حسبتهم أهلي. قال أبو النشناش، وهو من لصوص تميم في دولة بني أمية: ونائية الأرجاء طامسة الصوى خدت بأبي النشناش فيها ركائبه، ليكسب مجدا أو ليدرك مغنما جزيلا، وهذا الدهر جم عجائبه. وسائلة بالغيب عني وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه؟ فلم أر مثل الفقر ضاجعه الفتى، ولا كسواد الليل أخفق طالبه. فعش معدما أو مت كريما، فإنني أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه. قال جميل بن عبد الله بن معمر العذري: فليت رجالا فيك قد نذروا دمي، وهموا بقتلي يا بثين لقوني، إذا ما رأوني طالعا من ثنية يقولون من هذا وقد عرفوني. يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا، ولو ظفروا بي ساعة قتلوني. قال القطامي الشاعر التغلبي: ومن تكن الحضارة أعجبته، فأي رجال بادية ترانا، ومن ربط الجحاش فإن فينا قنا سلبا وأفراسا حسانا، وكن إذا أغرن على جناب وأعوزهن نهب حيث كان أغرن من الضباب على حلول وضبت إنه من حان حانا وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. قال جعفر بن علبة الحارثي: ألا لا أبالي بعد يوم بسحبل إذا لم أعذب أن يجيء حماميا، تركت بجنبي سحبل وتلاعه مراق دم لا يبرح الدهر ثاويا، إذا ما أتيت الحارثيات فانعني لهن وخبرهن ألا تلاقيا، وقود قلوصي بينهن فإنها ستضحك أكبادا وتبكي بواكيا. قال الشاعر ورويت لنهشل بن حري: لعمري لرهط المرء خير بقية عليه وإن عالوا به كل مركبي من الجانب الأقصى وإن كان ذا غنى جزيل ولم يخبرك غير مجربي، إذا كنت في قوم ولم تك منهم فكل ما علفته من خبيث وطيب. قال موسى بن جابر وهو جاهلي نصراني: وقلت لزيد لا تترتر فإنهم يرون المنايا دون قتلك أو قتلي، فإن وضعوا حربا فضعها وإن أبوا فعرضة عض الحرب مثلك أو مثلي، وإن رفعوا الحرب العوان التي ترى فشب وقود الحرب بالحطب الجزلي. وقال موسى بن جابر: ألم تريا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها، وجدت بنفس لا يجاد بمثلها، وقلت اطمئني حين ساءت ظنونها، وما خير مال لا يقي الذم ربه بنفس امرئ من حقها لا يهينها. قال الحسين بن الحمام المري: ولما رأينا الصبر قد حيل دونه وإن كان يوما ذا كواكب مظلما صبرنا، وكان الصبر منا سجية بأسيافنا يقطعن كفا ومعصما، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما، ولما رأيت الود ليس بنافعي عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما، فلست بمبتاع الحياة بسبة ولا مرتق من خشية الموت سلما. قال بشامة بن حزن من بني مرة: ولقد غضبت لخندف ولقيسها لما ونى عن نصرها خذالها، دافعت عن أعراضنا فمنعتها ولدي في أمثالها أمثالها، إني امرؤ أسم القصائد للعدا إن القصائد شرها أغفالها، قومي بنو الحرب العوان بجمعهم والمشرفية والقنا إشعالها، ما زال معروفا لمرة في الوغى علوا القنا وعليهم إنهالها، من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها. قال محمد بن عبد الله الأزدي: ولا أدفع ابن العم يمشي على شفن، وإن بلغتني من أذاه الجنادع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع. وحسبك من ذل وسوء صنيعة، مناوات ذي القربى وإن قيل قاطع. قال الشاعر: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. أنا الذي تجدوني في صدورهم، لا أبتغي صبرا منها ولا أرد. قال الشاعر: الشر يبدأه في الأصل أصغره، وليس يصلى بجل الحرب جانيها، والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجربى فتعديها. قال أبي بن حمام العبسي: ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. إذا المرء لم يحببك إلا تكرها، عراض العلوق لم يكن ذاك باقيا. قال عروة بن الورد، وهو الشاعر الجاهلي الصعلوك: لحى الله صعلوكا إذا جن ليله، مصافي المشاشي آلفا كل مجزري، يعد الغنى من نفسه كل ليلة، أصاب قراها من صديق ميسري، يعين نساء الحي ما يستعنه، ويمسي طليحا كالبعير المحسري، ولكن صعلوكا صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر، إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجدري. قال قيس بن زهير يرثي حذيفة وحملا ابني بدر الفزاريين: تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيم، أظن الحلم دل علي قومي، وقد يستجهل الرجل الحليم، وما رست الرجال وما رسوني، فمعوج علي ومستقيم. قال عبد الشارق بن عبد العزى الجهني الشاعر الجاهلي: ودسوا فارسا منهم عشاء، فلم نغدر بفارسهم لدينا فنادوا يا لبثة إذ رأونا فقلنا أحسني ضربا جهينا سمعنا دعوة عن ظهر غيب فجلنا جولة ثم ارعوينا فلما أن تواقفنا قليلا أنخنا للكلاكل فارتمينا فلما لم ندع قوسا وسهما مشينا نحوهم ومشوا إلينا تلألؤ مزنة برقت لأخرى إذا حجلوا بأسياف ردينا شددنا شدة فقتلت منهم ثلاثة فتية وقتلت قينا وشدوا شدة أخرى فجروا بأرجل مثلهم ورموا جوينا وكان أخي جوين ذا حفاظ وكان القتل للفتيان زينا فآبوا بالرماح مكسرات وأبنا بالسيوف قد انحنينا فباتوا بالصعيد لهم أحاح ولو خفت لنا الكلمة سرينا. قال عروة بن الورد العبسي: ومن يكن مثلي ذا عيال ومقترا من المال يطرح نفسه كل مطرحي ليبلغ عذرا أو ينال رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. قال هدبة بن خشرم الشاعر الإسلامي: وإني من قضاعة من يكدها أكده وهي مني في أماني ولست بشاعر السفساف فيهم ولكن مدره الحرب العواني سأهجو من هجاهم من سواهم وأعرض منهم عمن هجاني. قال الشنفر الأزدي الشاعر الجاهلي الصعلوك: ولا تقبروني إن قبري محرم عليكم ولكن أبشري أم عامري إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري هنالك لا أرجو حياة تسرني سجيس الليالي مبسلا بالجرائر. قال سعد بن مالك الشاعر الجاهلي: يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح صبرا بني قيس لها حتى تريحوا أو تراحوا يا ليلة طالت علي تفجعا فمتى الصباح هيهات حال الموت دون الفوت وانتضي السلاح كيف الحياة إذا خلت من الظواهر والبطاح أين الأعزة والأسنة عند ذلك والسماح من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح. قال غسان بن وعلة: إذا كنت في سعد وأمك منهم غريبا فلا يغررك خالك من سعدي فإن ابن أخت القوم مصغا إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأب جلدي. وقال بعض بني جهينة في وقعة كانت لكلب وفزارة: ألا هل أتى الأنصار أن ابن بحدل حميدا شفى كلبا فقرت عيونها، وأنزل قيسا بالهوان ولم تكن لتقلع إلا عند أمر يهينها، فقد تركت قتلى حميد بن بحدل كثيرا ضواحيها قليلا دفينها، فإنا وكلبا كاليدين متى تقع شمالك في الهيجة تعنها يمينها. قال المنخل اليشكري الشاعر الجاهلي القديم: إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري، لا تسألي عن جل مالي وانظري كرمي وخيري، وفوارس كأوار حر النار أحلاس الذكور، شدوا دوابر بيضهم في كل محكمة القتير، واستلأموا وتلببوا إن التلبب للمغير، وعلى الجياد المضمرات فوارس مثل الصقور، يخرجن من خلل الغبار يجفن بالنعم الكثير، أقررت عيني من أولئك والفوائح بالعبير، يرفلن في المسك الذكي وصائك كدم النحير، ولقد دخلت على الفتاة الخضر في اليوم المطير، الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، فدفعتها فتدافعت مشي القطاط إلى الغدير، ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي الغرير، فدنت وقالت: يا منخل ما بجسمك من حرور، ما شف جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري. يا رب يوم للمنخل قد لها فيه قصيري، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. يا هند من لمتيم، يا هند للعاني الأسير، ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. وقال أبي بن سلمى الضبي: وخيل تلافيت ريعانها بعجلزة جمز المدكر، سبوح إذا اعترضت بالعنان مروح ململمة كالحجر، فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر. قال سنان بن الفحل وهو شاعر أموي: وقالوا قد جننت، فقلت: كلا وربي ما جننت ولا انتشيت، ولكني ظلمت فكدت أبكي من الظلم المبرح أو بكيت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. قال إياس بن مالك الطائي: سمونا إلى جيش الحروري بعدما تناذره أعرابهم والمهاجر، بجمع تظل الأكم ساجدة له وأعلام سلمى والهضاب النوادر، فلما ادركناهم وقد قلصت بهم إلى الحي خوص كالحني ضوامر، أنخنا إليهم مثلهن وزادنا جياد السيوف والرماح الخواطر، كلا ثقلينا طامع بغنيمة وقد قدر الرحمن ما هو قادر. فلم أر يوما كان أكثر سالبا ومستلبا سرباله لا يناكر، وأكثر منا يافعا يبتغي العلا يضارب قرنا دارعا وهو حاسر. فما كلت الأيدي ولا انأطر القنا ولا عثرت منا الجدود العواثر. قال عبيد بن ماوية الطائي: ألا حي ليلى وأطلالها، ورملة ريا وأجبالها، وأنعم بما أرسلت بالها، ونالت تحية من نالها، فإني لذو مرة مرة إذا ركبت حالة حالها، أقدم بالزجر قبل الوعيد لتنهى القبائل جهالها، وقافية مثل حد السنان تبقى ويذهب من قالها. تجودت في مجلس واحد قراها 90 أمثالها. قال معبد بن علقمة: وغيبت عن قتل الحتات، وليتني شهدت حتاتا يوم ضرج بالدم. وفي الكف مني صارم ذو حقيقة، متى ما يقدم في الضريبة يقدم، فيعلم حيا مالك ولفيفها بأن لست عن قتل الحتات بمحرمي. فقل لزهير إن شتمت سراتنا فلسنا بشتامين للمتشتم، ولكننا نأبى الظلام ونعتصي بكل رقيق الشفرتين مصممي، وتجهل أيدينا ويحلم رأينا، ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. وإن التمادي في الذي كان بيننا بكفيك، فاستأخر له أو تقدمي. قال أوس بن حبناء: إذا المرء أولاك الهوان فأوله هوانا، وإن كانت قريبا أواصره، فإن أنت لم تقدر على أن تهينه فذره إلى اليوم الذي أنت قادره، وقارب إذا ما لم تكن لك حيلة، وصمم إذا أيقنت أنك عاقره. تفندني فيما ترى من شراستي وشدة نفسي أم سعد وما تدري. فقلت لها: إن الكريم وإن حلا ليلفى على حال أمر من الصبر. وفي اللين ضعف والشراسة هيبة، ومن لم يهب يحمل على مركب وعري. وما بي على من لان لي من فظاظة، ولكنني فظ أبي على القسر. أقيم صفا ذي الميل حتى أرده، وأخطمه حتى يعود إلى القدر. فإن تعذليني تعذلي بي مرزأ، كريم نثى الإعسار مشترك اليسر. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، وصمم تصميم السريجي ذي الأثر. قال قراد بن عباد: إذا المرء لم يغضب له حين يغضب، فوارس إن قيل اركبوا الموت يركبوا. ولم يحبه بالنصر قوم أعزة مقاحيم في الأمر الذي يتهيبوا. تهضمه أدنى العدو ولم يزل وإن كان عضا بالظلامة يضرب. فآخ لحال السلم من شئت واعلما بأن سوى مولاك في الحرب أجنب. ومولاك مولاك الذي إن دعوته أجابك طوعا والدماء تصبب. فلا تخذل المولى وإن كان ظالما فإن به تثأ الأمور وترأب. قال الفرزدق همام بن غالب وإن تنصفونا يا لمروان نقترب إليكم وإلا فأذنوا ببعادي فإن لنا عنكم مزاحا ومزحلا بعيس إلى ريح الفلات صوادي. وفي الأرض عن ذي الجور منأى ومذهب وكل بلاد أوطنت كبلادي. فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن خلفنا حفير زيادي. فلولا بنو مروان كان ابن يوسف كما كان عبدا من عبيد إيادي. قال رجل من بني نمير أنا ابن الرابعين من آل عمر وفرسان المنابر من جنابي. نعرض للطعان إذا التقينا وجوها لا تعرض للسباب. فآبائي سرات بني نمير وأخوالي سرات بني كلابي. قال قبيصة بن جابر النصراني الجرمي بني هيضم أوجدت ماني بطيئا بالمحاولة احتيالي. وجربت الأمور وجربتني كأني كنت في الأمم الخوالي. لنا الحصنان من أجأ وسلمى وشرقياهما غير انتحالي. وتيماء التي من عهد عاد بنيناها بأطراف العوالي. قال سالم بن وابصة عليك بالقصد فيما أنت فاعله إن التخلق يأتي دونه الخلق. وموقف مثل حد السيف قمت به أحمي الذمار وترميني به الحدق. فما زلقت ولا أبديت فاحشة إذا الرجال على أمثالها زلقوا. وقال آخر فإن أك قصدا في الرجال فإنني إذا حل خطب ساحتي لجسيم. قال مجمع بن هلال وإن أكما شيخا كبيرا فطالما عمرت ولكن لا أرى العمر ينفع. مضت مئة من مولدي فنضوتها وخمس تباع بعد ذاك وأربع. تنسب إلى العديل بن الفرخ العجلي هذه القصيدة. ألا يسلم ذات الدماليج والعقد وذات الثنايا الغر والفاحم الجعد وذات الثنايا الغر والعارض الذي به أبرقت عمدا بأبيض كالشهد، كأن ثناياها اغتبقن مدامة ثوت حججا في رأس ذي قنة فردي. لعمري لقد مرت بي الطير آنفا بما لم يكن إذ مرت الطير من بدي. ظللت أساقي الموت إخوتي الأولى أبوهم أبي عند المزاحة والجد. كلانا يناديان زار وبيننا قنا من قنا الخطي أو من قنا الهندي. قروم تسامى من نزار عليهم مضاعفة من نسج داود والسغد. إذا ما حملنا حملة مثلوا لنا بمرهفة تذري السواعد من صعدي. وإن نحن نازلناهم بصوارم ردوا في سرابيل الحديد كما نردي. كفى حزنا ألا أزال أرى القنا تمج نجيعا من ذراعي ومن عضدي. فلا تعلمن الحرب في الهام هامتي ولا ترميا بالنبل ويحكما بعدي. أما ترهبان النار في ابني أبيكما ولا ترجوان الله في جنة الخلد. فما ترب أثرى لو جمعت ترابها بأكثر من ابني نزار على العد. هما كنف الأرض اللذا لو تزعزعا تزعزع ما بين الجنوب إلى السد. وإني وإن عاديتهم أو جفوتهم لتألم مما عض أكبادهم كبدي. فإن أبي عند الحفاظ أبوهم وخالهم خالي وجدهم جدي. رماحهم في الطول مثل رماحنا وهم مثلنا قد السيور من الجلد. قال عبد القيس بن خفاف البرجمي: صحوت وزايلني باطلي لعمر أبيك زيالا طويلا، وأصبحت لا نزقا للحاء ولا للحوم صديقي أكولا، ولا سابقي كاشح نازح بذحل إذا ما طلبت الذحولا، وأصبحت أعددت للنائبات عرضا بريئا وعضبا صقيلا، ووقع لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا، وسابغة من جياد الدروع تسمع للسيف فيها صليلا، كمتن الغدير زهته الدبور يجر المدجج منها فضولا. قال أمية بن أبي الصلت في ابنه وقد عقه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل. إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك جبها وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وسميتني باسم المفند رأيه، وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل. تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. وقالت امرأة يقال لها أم ثواب في ابن لها وعقها. ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه، أم الطعام ترى في جلده زغبا، حتى إذا آض كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربا. أنشى يمزق أثوابي يؤدبني، أبعد شيبي عندي يبتغي الأدبا. إني لأبصر في ترجيل لمته وخط لحيته في خده عجبا. قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا، فإن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا. قال ابن السليماني وهو شاعر إسلامي: لعمرك إني يوم سلع للائم لنفسي، ولكن ما يرد التلوم. أأمكنت من نفسي عدوي ضلة، ألهفي على ما فات لو كنت أعلم. لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتندم. الباب الثاني من أبواب حماسة أبي تمام، باب المراثي. قال أبو خراش الهذلي وهو شاعر مخضرم: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش، وبعض الشر أهون من بعضي، فوالله ما أنسى قتيلا رزئته بجانب كوسى ما مشيت على الأرض، على أنها تعفو الكلوم، وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. ولم أدر من ألقى عليه رداءه، على أنه قد سل عن ماجد محضي. قال عبدة بن الطبيب الشاعر المخضرم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما، تحية من غادرته غرض الردى إذا زار عن شحط بلادك سلما. فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. قال هشام بن عقبة العدوي يرثي أخاه أوفى: تعزيت عن أوفى بغيلان بعده، عزاء وجفن العين ملآن مترع. نعى الركب أوفى حين آبت ركابهم، لعمري لقد جاءوا بشر فأوجعوا. نعوا باسق الأفعال لا يخلفونه، تكاد الجبال الشم منه تصدع. خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهم، وأمسى بأوفى قومه قد تضعضعوا. فلم تنسني أوفى المصيبات بعده، ولكن نكأ القرح بالقرح أوجعوا. قال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا الذي قتله خالد بن الوليد: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذرى في الدموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. قال أبو عطاء السندي من مخضرمي الدولتين يرثي بن هبيرة الذي قتله المنصور غيلة: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود، عشية قام النائحات وشققت جيوب بأيدي مأتم وخدود، فإن تمس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود، فإنك لم تبعد على متعهد، بلى كل من تحت التراب بعيد. قال دريد بن الصمة وقد نصح قومه بني غزية بحيلة فتركوا نصيحته وقاتلوا أعداءهم وهو معهم: نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم شهدي، فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارسا، فقلت: أعبد الله ذلكم الردي؟ فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممددي، فكنت كذات البو ريعت فأقبلت إلى جلد من مسك سقب مقددي، فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت وحتى علاني حالك اللون أسودي، قتال امرئ آسى أخاه بنفسه ويعلم أن الدهر غير مخلدي. فإن يك عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد ولا برما إذا الرياح تناوحت برطب العضاه والهشيم المعضد، كميش الإزار خارج نصف ساقه بعيد من الآفات طلاع أنجدي، قليل التشكي للمصيبات حافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غدي، تراه خميص البطن والزاد حاضر عتيد ويغدو في القميص المقدد، وإن مسه الإقواء والجهد زاده سماحا وإتلافا لما كان في اليد، صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعدي، وطيب نفسي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي. قال دريد بن الصمة يرثي قتلى قبيلته، وابن الصمة شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم. تقول: ألا تبكي أخاك وقد أرى مكان البكا، لكن بنيت على الصبر. فقلت: أعبد الله أبكي أم الذي له الجدث الأعلى قتيل أبي بكر، وعبد يغوث تحجل الطير حوله، وعز المصاب جث قبر على قبري؟ أبى القتل إلا آل صمة، إنهم أبوا غيره، والقدر يجري إلى القدر. فإما ترينا لا تزال دماؤنا لدى واتر يسعى بها آخر الدهر، فإنا للحم السيف غير نكيرة، ونلحمه حينا وليس بذي نكر. يغار علينا واترين فيشتفى بنا إن أصبنا أو نغير على وتر. قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا، فما ينقضي إلا ونحن على شطر. قال: تأبط شرا يرثي ويفتخر بأخذ الثأر، إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل. خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل. ووراء الثأر مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. مطرق يرشح سما كما أطرق أفعا ينفث السم صل. خبر ما نابني مصمئل جل حتى دق فيه الأجل. بزني الدهر وكان غشوما بأبي جاره ما يذل. شامس في القر حتى إذا ما ذكت الشعرى فبرد وظل. يابس الجنبين من غير بؤس وندي الكفين شهم مدل. ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل الحزم حيث يحل. غيث مزن غامر حيث يجدي وإذا يسطو فليث أبل. مسبل في الحي أحوار فل وإذا يغزو فسمع أزل. وله طعمان أري وشري وكلا الطعمين قد ذاق كل. يركب الهول وحيدا ولا يصحبه إلا اليمان الأفل. وفتو هجروا ثم أسروا ليلهم حتى إذا انجاب حلوا. كل ماض قد تردى بماض كسن البرق إذا ما يسلوا. فادركنا الثأر منهم ولما ينجم الحيين إلا الأقل. فاحتسوا أنفاس نوم فلما هوموا رعتهم فاشمعلوا. صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يملوا. ينهل الصعدة حتى إذا ما نهلت كان لها منه علوا. قال أشجع السلمي وهو عباسي: مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ولا مغرب إلا له فيه مادح. وما كنت أدري ما فواضل كفه على الناس حتى غيبته الصفائح. فأصبح في لحد من الأرض ميتا وكانت به حيا تضيق الصحاصح. سأبكي كما فاضت دموعي فإن تغض فحسبك مني ما تجن الجوانح. وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارحوا، كأن لم يمت حي سواك ولم تقم على أحد إلا عليك النوائح. لئن حسنت فيك المراثي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح. قال يحيى بن زياد الحارثي: نعى ناعيا عمرو بليل فأسمعا، فراعى فؤادا لا يزال مروعا، وما دنس الثوب الذي زودوكه، وإن خانه ريب البلا فتقطعا. دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت تريدك لم تسطع لها عنك مدفعا، مضى فمضت عني به كل لذة تقر بها عيناي فانقطعا معا. قال الشاعر: لنعم الفتى أضحى بأكناف حائل، غداة الوغى أكل الردينية السمر، لعمري لقد أرديت غير مزلج ولا مغلق باب السماحة بالعذر، سأبكيك لا مستبقيا فيض عبرة ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر. قال عبد الله بن ثعلبة الحنفي: لكل أناس مقبر بفنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد، وما إن يزال رسم دار قد اخلقت، وبيت لميت بالفناء جديد. هم جيرة الأحياء أما جوارهم فدان، وأما الملتقى فبعيد. قال الشاعر: لا يبعد الله إخوانا لنا ذهبوا، أفناهم حدثان الدهر والأبد، نمدهم كل يوم من بقيتنا ولا يؤوب إلينا منهم أحد. قال الغطمش الضبي: إلى الله أشكو لا إلى الناس، أنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. أخلاي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الدهر معتب. قال الشاعر: إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكى، أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. قال النابغة يرثي أخاه من أمه: لا يهنئ الناس ما يرعون من كلأ، وما يسوقون من أهل ومن مالي، بعد ابن عاتكة الثاوي على أمر، أمسى ببلدة لا عم ولا خالي، سهل الخليقة مشاء بأقدحه، إلى ذوات الذرى حمال أثقالي، حسب الخليلين نأي الأرض بينهما، هذا عليها وهذا تحتها بالي. قال مويلك المزموم يرثي امرأته أم العلاء: أمرر على الجدث الذي حلت به أم العلاء في حيها لو تسمع، أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يمر به الشجاع فيفزع. صلى عليك الله من مفقودة إذ لا يلائمك المكان البلقع، فلقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع. فقدت شمائل من لزامك حلوة فتبيت تسهد أهلها وتفجع. فإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. ولقلما لبثت خلافك أن رأت ملكا دعا ودعاؤه يتوقع، فحملتها وحفرت عندك قبرها جزعا وكنت إخالني لا أجزع. هل في لقائك أو كلامك مرة حتى القيامة يا علي مطمع. قال الشاعر: يرثي رجلا اسمه جارية، أجاري ما أزداد إلا صبابة إليك وما تزداد إلا تنائيا، أجاري لو نفس فدت نفس ميت فديتك مسرورا بنفسي وماليا، وقد كنت أرجو أن أملاك حقبة فحال قضاء الله دون رجائيا. ألا ليمت من شاء بعدك إنما عليك من الأقدار كان حذاريا. قالت فاطمة بنت الأحجم الخزاعية: يا عيني بكي عند كل صباح، جودي بأربعة على الجراح، قد كنت لي جبلا ألوذ بظله فتركتني أضحى بأجرد ضاحي، قد كنت ذات حمية ما عشت لي أمشي البراز وكنت أنت جناحي، فاليوم أخضع للذليل وأتقي منه وأدفع ظالمي بالراح، وأغض من بصري وأعلم أنني قد بان حد فوارسي ورماحي. قالت السلكة: ترث ابنها السليك الصعلوك، طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، ليت شعري ضلة أي شيء قتلك، أمريض لم تعد أم عدو ختلك، أم تولى بك ما غال في الدهر السلك، والمنايا رصد للفتى حيث سلك، أي شيء حسن لفتى لم يك لك، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك، طالما قد نلت في غير كد أملك، إن أمرا فادحا عن جوابي شغلك، سأعزي النفس إذ لم تجب من سألك، ليت قلبي ساعة صبره عنك ملك، ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك. قال العجير السلولي: تركنا فتى قد أيقن الجوع أنه إذا ما ثوى في أرحل القوم قاتله، فتى قد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وأباجله، إذا جد عند الجد أرضاك جده، وذو باطل إن شئت ألهاك باطله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، وكل الذي حملته فهو حامله، إذا نزل الأضياف كان عذورا على الحي حتى تستقل مراجله. قال أبو الحجناء مولى بني أسد: أعاذل من يرزأ كحجناء لا يزل كئيبا ويزهد بعده في العواقب. نظام أناس كان يجمع شملهم ويصدع عنهم عاديات النوائب، وجربت ما جربت منه فسرني، ولا يكشف الفتيان غير التجارب. قال مهلهل يرثي أخاه كليبا: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتكلموا في أمر كل عظيمة، لو كنت شاهدهم بها لم ينبسوا، فإذا تشاء رأيت وجها واضحا وذراع باكية عليها برنس، تبكي عليك ولست لائم حرة، تأسى عليك بعبرة وتنفس. قالت أم الصريح الكندية: هوت أمهم، ماذا بهم يوم صرعوا بجيشان من أسباب مجد تصرما، أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم، وأن يرتقوا من خشية الموت سلما، فلو أنهم فروا لكانوا أعزة، ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما. قالت صفية الباهلية ترثي زوجها: كنا كغصنين في جرثومة سمقا، حينا بأحسن ما يسمو له الشجر، حتى إذا قيل قد طالت فروعهما وطاب فيئاهما واستنظر الثمر، أخنى على واحد ريب الزمان، وما يبقي الزمان على شيء ولا يذر، كنا كأنجم ليل بينها قمر يجلو الدجى، فهوى من بيننا القمر، فاذهب حميدا على ما كان من مضض، فقد ذهبت وأنت السمع والبصر. قال التميمية الشاعر العباسي يرثي منصور بن زياد: عمت فواضله فعم مصابه، فالناس فيه كلهم مأجور، يثني عليك لسان من لم توله خيرا، لأنك بالثناء جدير، ردت صنائعه إليه حياته، فكأنه من نشرها منشور، والناس مأتمهم عليه واحد، في كل دار رنة وزفير، عجبا لأربع أذرع في خمسة، في جوفها جبل أشم كبير. قالت قتيلة بن النضر بن الحارث وهي من أقارب النبي وقد قتل النبي أباها، قالت ترثي أباها. وعندما سمع النبي رثاءها بكى وقال: لو جئتني من قبل لعفوت عنه. قالت قتيلة: يا راكبا، إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، بلغ بها ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق، مني إليه وعبرة مسفوحة جادت لمائحها وأخرى تخنق، فليسمعن النضر إن ناديته إن كان يسمع ميت أو ينطق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. أمحمد ولا أنت صنو كريمة من قومها، والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. والنضر أقرب من أصبت وسيلة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. قال النابغة الجعدي: فتى كان فيه ما يسر صديقه، على أن فيه ما يغيظ الأعاديا. فتى كملت خيراته غير أنه جواد، فما يبقي من المال باقيا. قالت امرأة من كندة: لا تخبر الناس إلا أن سيدكم أسلمتموه، ولو قاتلتم امتنعا. أنعافة لم تذر الشمس طالعة يوما من الدهر إلا ضر أو نفعا. قال رقيبة الجرمي من طيء: أحقا عباد الله أن لست رائيا رفاعة بعد اليوم إلا توهما، فأقسم ما جشمته من ملمة تؤود كرام القوم إلا تجشما، ولا قلت مهلا وهو غضبان قد غلا من الغيظ وسط القوم إلا تبسما. قال دعبل الخزاعي الشاعر العباسي: كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت، فقص مر الليالي من حواشيها. أضحى أبو القاسم الثاوي ببلقعة تسفي الرياح عليه من سوافيها، هبت وقد علمت ألا هبوب به وقد تكون حسيرا إذ يباريها. أضحى قرا للمنايا رهن بلقعة وقد يكون غداة الروع يقريها. قال عقيل بن علفة المري: لتغدو المنايا حيث شاءت، فإنها محللة بعد الفتى بن عقيل. كأن المنايا تبتغي في خيارنا لها ترة أو تهتدي بدليل. قال الشاعر: في بعض تطواف ابن طعمة آمنا لاقى حمامة رصدا له من خلفه يغتره لا بل أمامه، غر امرؤ منته نفس أن تدوم له السلامة. قال عكرشة أبو الشغب: يرث ابنه شغبا، قد كان شغب لو أن الله عمره عزا تزاد به في عزها مضر. فارقت شغبا وقد قوست من كبر، لبئست الخلتان الثكل والكبر. ليت الجبال تداعت عند مصرعه دكا فلم يبق من أركانها حجر. قال رجل من بني أسد يرثي أخا له: لو كان ينجي من الردى حذر نجاك مما أصابك الحذر، يرحمك الله من أخي ثقة لم يك في صفو وده كدر. قال أبو عمار الأسدي: يرث ابنه معين، ظللت بخسر سابور مقيما يؤرقني أنينك يا معين، وناموا عنك واستيقظت حتى دعاك الموت وانقطع الأنين. قال الشاعر: يرثي ابنا له ثانيا بعد موت الأول، وقاسمني دهري بني مشاطرا، فلما تقضى شطره عاد في شطري. ألا ليت أمي لم تلدني، وليتني سبقتك إذ كنا إلى غاية نجري، وكنت به أكنى فأصبحت كلما كنيت به فاضت دموعي على صدري. وقد كنت ذا ناب وظفر على العدا، فأصبحت لا يخشون نابي ولا ظفري. قال أعرابي: لح الله دهرا شره قبل خيره، تقاضى فلم يحسن إلي التقاضيا، فتى كان لا يطوي على البخل نفسه إذا ائتمرت نفساه في السر خاليا. قال الشاعر: إن المساءة للمسرة موعد، أختان رهن للعشية أو غدي، فإذا سمعت بهالك فتيقنا أن السبيل سبيله وتزودي. هذا باب الأدب من كتاب الحماسة لأبي تمام. قال مسكين الدارمي الشاعر الأموي: وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها. قال يحيى بن زياد: ولما رأيت الشيب لاح بياضه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا، ولو خلت أني إن كففت تحيتي تنكب عني رمت أن يتنكبا، ولكن إذا ما حل كره فسامحت به النفس يوما كان للكره أذهبا. قال شبيب بن البرصاء المري: وإني لتراك الضغينة قد بدا ثراها من المولى فلا أستثيرها، مخافة أن تجني علي، وإنما يهيج كبيرات الأمور صغيرها. لعمري لقد أشرفت يوم عنيزة على رغبة لو شد نفسي مريرها. تبين أعقاب الأمور إذا مضت وتقبل أشباها عليك صدورها. قال معن بن أوس: وكان له صديق ومعن متزوج بأخته، فاتفق أن طلقها وتزوج غيرها، فآلى صديقه لا يكلمه أبدا. فقال معن: لعمري ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول، وإني أخوك الدائم العهد لم أخن، إن أبزاك خصم أو نبى بك منزل، أحارب من حاربت من ذي عداوة، وأحبس مالي إن غرمت فأعقل، وإن سؤتني يوما صفحت إلى غد ليعقب يوما منك آخر مقبل، وإني على أشياء منك تريبني قديما لذو صفح على ذاك مجمل، ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك فانظر أي كف تبدل، وفي الأرض إن رثت حبالك واصل، وفي الأرض عن دار القلى متحول، إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل، وكنت إذا ما صاحب رام ظنتي وبدل سوءا بالذي كنت أفعل، قلبت له ظهر المجن فلم أدم على ذاك إلا ريثما أتحول، إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل. قال إياس بن القائف: يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المراميا، فأكرم أخاك الدهر ما دمتما معا، كفى بالممات فرقة وتقاليا، إذا زرت أرضا بعد طول اجتنابها فقدت صديقي والبلاد كما هي. قال سالم بن وابصة: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا، سليم دواعي الصدر، لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. إذا شئت أن تدعى كريما مكرما، أديبا ظريفا، عاقلا ماجدا حرا، إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. قال رجل من بني قريع: متى ما يرى الناس الغني وجاره فقير يقول عاجز وجليد، وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى، ولكن أحاض قسمت وجدود. إذا المرء أعيته المروءة ناشئا، فمطلبها كهلا عليه بعيد. وكائن رأينا من غني مذمم، وصعلوك قوم مات وهو حميد. قال الشاعر: وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر، فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر. قال العباس بن مرداس: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور. ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير. يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير. وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير. قال عبيد بن أيوب العنبري: ولا تعترض في الأمر تكفى شؤونه، ولا تنصحن إلا لمن هو قابله، ولا تخذل المولى إذا ما ملمة ألمت، ونازل في الوغى من ينازله، ولا تحرم المولى الكريم فإنه أخوك ولا تدري متى أنت سائله. قال منظور ابن سحيم: ولست بهاج في القرى أهل منزل، على زادهم أبكي وأبكي البواكيا، فإما كرام موسرون أتيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، وإما كرام معسرون عذرتهم، وإما لئام فادكرت حيائيا، وعرضي أبقى ما ادخرت ذخيرة، وبطني أطويه كطي ردائيا. قال الشاعر: وأعرض عن مطاعم قد أراها، فأتركها وفي بطن طواء، فلا وأبيك ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. قال الحكم بن عبدل من شعراء الدولة الأموية: وإني لأستغني فما أبطر الغنى، وأعرض ميسوري على مبتغي قرضي، وأعسر أحيانا فتشتد عسرتي، فأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي، وأبذل معروفي وتصفو خليقتي، إذا كدرت أخلاق كل فتى محضي، وأستنقذ المولى من الأمر بعدما يزل كما زل البعير عن الدحض، وأمنحه مالي وودي ونصرتي، وإن كان محني الضلوع على بغضي، وأقضي على نفسي إذا الأمر نابني، وفي الناس من يقضى عليه ولا يقضي، ولست بذي وجهين في من عرفته، ولا البخل فاعلم من سمائي ولا أرضي. وإني لسهل ما تغير شيمتي، صروف ليالي الدهر بالفتل والنقض. قال حاتم الطائي: وما أنا بالساعي بفضل زمامها، لتشرب ماء الحوض قبل الركائب، وما أنا بالطاوي حقيبة رحلها، لأبعثها خفا وأترك صاحبي. إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأركبه فإن حملتكما، فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. قال مالك بن حزيم الهمداني: وأنبئت والأيام ذات تجارب، وتبدي لك الأيام ما لست تعلم، بأن ثراء المال ينفع ربه، ويثني عليه الحمد وهو مذمم، وإن قليل المال للمرء مفسد، يحز كما حز القطيع المحرم، يرى درجات المجد لا يستطيعها، ويقعد وسط القوم لا يتكلم. قال محمد بن بشير الخارجي: لأن أزجي عند العري بالخلق، وأجتزي من كثير الزاد بالعلق، خير وأكرم لي من أن ترى منن معقودة للئام الناس في عنقي، إني وإن قصرت عن همتي جدتي، وكان مالي لا يقوى على خلقي، لتارك كل أمر كان يلزمني عارا ويشرعني في المنهل الرنق. قال محمد بن بشير الخارجي: إن الأمور إذا انسدت مسالكها، فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا، لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا، ولا يغرنك صفو أنت شاربه، فربما كان بالتكدير ممتزجا. قال المقنع الكندي: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا، ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وفي جفنة ما يغلق الباب دونها، مكللة لحما مدفقة فردا، وفي فرس نهد عتيق جعلته حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لغيرها تشبه العبد، على أن قومي ما ترى عين ناظر كشيبهم شيبا ولا مردهم مردا، بفضل وأحلام وجود وسؤدد، وقومي ربيع في الزمان إذا اشتد. قال حسان بن ثابت: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. وقال رجل من فزارة: وإلا يكن عظمي صغيرا فإنني له بالخلال الصالحات وصول، ولا خير في حسن الجسوم ونبلها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول، إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل، وكم قد رأينا من فروع كريمة تموت إذا لم تحيهن أصول، ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو، وأما وجهه فجميل. قال عبد الله بن معاوية: أرى نفسي تتوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن مالي، فنفسي لا تطاوعني ببخل، ومالي لا يبلغني فعالي. قال المتوكل الليثي وقد عاصر معاوية: إني إذا ما الخليل أحدث لي صرما ومل الصفاء أو قطعا، لا أحتسي ماءه على رنق، ولا يراني لبينه جزعا، أهجره ثم ينقضي غبر الهجران عنا ولم أقل قذعا. احذر وصال اللئيم إن له عضها إذا حبل وصله انقطعا. قال قيس بن الخطيم: وما بعض الإقامة في ديار يهان بها الفتى إلا بلاء، وبعض خلائق الأقوام داء كداء البطن ليس له دواء. يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يشاء، وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء. ولا يعطى الحريص غنى لحرص وقد ينمي على الجود الثراء. وليس بنافع ذا البخل مال ولا مزر بصاحبه السخاء. وبعض الداء ملتمس شفاه وداء النوك ليس له شفاء. قال يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابنه بدرا: يا بدر، والأمثال يضربها لذي اللب الحكيم. دم للخليل بوده، ما خير ود لا يدوم. واعرف لجارك حقه، والحق يعرفه الكريم. واعلم بأن الضيف يوما سوف يحمد أو يلوم. والناس مبتنيان محمود البناية أو ذميم. واعلم بني فإنه بالعلم ينتفع العليم. إن الأمور دقيقها مما يهيج له العظيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. ولقد يكون لك البعيد أخا ويقطعك الحميم. والمرء يكرم للغنى ويهان للعدم العديم. والمرء يبخل في الحقوق وللكلالة ما يسيم. ما بخل من هو للمنون وريبها غرض رجيم. ويرى القرون أمامه همدوا كما همد الهشيم. وتخرب الدنيا فلا بؤس يدوم ولا نعيم. كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يئيم. قال محمد ابن أبي شحاذ الضبي: إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى ألفيت ما لك حامد. إذا أنت لم تعرك بجنبك بعض ما يريب من الأدنى رماك الأباعد. إذا أنت لم تترك طعاما تحبه ولا مقعدا تدعى إليه الولائد، تجللت عارا لا يزال يشبه سباب الرجال نثرهم والقصائد. قال الحكم بن عبدل: أطلب ما يطلب الكريم من الرزق لنفسي وأجمل الطلبا، وأحلب الثرة الصفية ولا أجهد أخلاف غيرها حلبا. إني رأيت الفتى الكريم إذا رغبته في صنيعة رغبا. والعبد لا يطلب العلاء ولا يعطيك شيئا إلا إذا رهبا. مثل الحمار الموقع السوئلا يحسن مشيا إلا إذا ضربا. قد يرزق الخافض المقيم وما شد بعنس رحلا ولا قتبا، ويحرم المال ذو المطية والرحل ومن لا يزال مغتربا. قال الفرزدق: إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. قال الصلتان العبدي: أشاب الصغير وأفنى الكبير مرور الغداة وكر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. حماسة أبي تمام. باب النسيب. قال الصمة بن عبد الله القشيري: حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمعا، قفا وادعى نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن تودعا. ولما رأيت البشر أعرض دوننا، وحالت بنات الشوق يحنن نزعا، تلفت نحو الحي حتى وجدتني، وجئت من الإصغاء ليتا وأخدعا. بكت عيني اليسرى فلما زجرتها، عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا. فليست عشيات الحما برواجع عليك، ولكن خل عينيك تدمعا. قال أبو صخر الهذلي وهو من شعراء الدولة الأموية: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الزجر، فيا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر، وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت، لا عرف لدي ولا نكر، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. قال عروة بن أذينة: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. حجبت تحيتها فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها. وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. قال الصمة بن عبد الله القشيري: أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري، ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضه بعد القطار. وأهلك إذ يحل الحي نجدا وأنت على زمانك غير زاري، شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سراري. قال الشاعر: ومما شجاني أنها يوم أعرضت تولت وماء العين في الجفن حائر، فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر. قال أبو بكر ابن عبد الرحمن: بينما نحن بالبلاكث فالقاع سراعا والعيس تهوي هويا، خطرت خطرة على القلب من ذكراك وهنا فما استطعت مضيا، قلت لبيك إذ دعاني لك الشوق وللحاديين كر المطيا. قال ابن هرمة: استبق دمعك لا يودي البكاء به، واكفف مدامع من عينيك تستبق، ليس الشؤون وإن جادت بباقية ولا الجفون على هذا ولا الحدق. قال الحسين بن مطير: فيا عجبا للناس يستشرفونني كأن لم يروا بعدي محبا ولا قبلي، يقولون لصرم يرجع العقل كله وصرم حبيب النفس أذهب للعقل، ويا عجبا من حب من هو قاتلي كأني أجازيه المودة من قتلي. ومن بينات الحب أن كان أهلها أحب إلى قلبي وعيني من أهلي. قال أبو الطمحان القيني: ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح، وقبل غد يا لهف نفسي على غد إذا راح أصحابي ولست برائحي، إذا راح أصحابي تفيض دموعهم وخليت في لحد علي صفائحي. يقولون: هل أصلحتم لأخيكم؟ وما الرمس في الأرض الفضاء بصالحي. قال جابر بن الثعلب الجرمي: ومستخبر عن سر ريا رددته بعمياء من ريا بغير يقيني، فقال: انتصحني إنني لك ناصح، وما أنا إن خبرته بأميني. قال الحارث بن خالد المخزومي: إني وما نحر غداة منا عند الجمار تؤودها العقل، لو بدلت أعلى مساكنها سفلا وأصبح سفلها يعلو، فيكاد يعرفها الخبير بها فيرده الإقواء والمحلو، لعرفت مغناها لما اشتملت مني الضلوع لأهلها قبل. قال بكر بن النطاح: بيضاء تسحب من قيام شعرها وتغيب فيه وهو جفل أسحم، وكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم. قال نصيب: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فمن تدعو وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. قال عبد الله بن الدمينة الخثعمي: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، فقد زادني مسراك وجدا على وجدي، أئن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرند، بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن جليدا وأبديت الذي لم أكن أبدي، وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن النأي يشفي من الوجد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد، ولكن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي عهد. قال كثير عزة: وأدنيتني حتى إذا ما ملكتني بقول يحل العصم سهل الأباطح، تجافيت عني حين لا لي حيلة وغادرت ما غادرت بين الجوانح. قال توبة بن الحمير من شعراء الدولة الأموية: ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من داخل القبر صائح، ولو أن ليلى في السماء لصعدت بطرفي إلى ليلى العيون الطوامح، وأغبط من ليلى بما ليس نافعي، بلى كل ما قرت به العين صالح. قال نصيب: كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح، قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. لها فرخان قد تركا بوكر وعشهما تصفقه الرياح، فلا في الليل نالت ما تمنت ولا في الصبح كان لها براح. قال الشاعر: تمتع بها ما ساعفتك ولا تكن عليك شجا في القلب حين تبين، وإن هي أعطتك الليان فإنها لغيرك من خلانها ستلين، وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين. قال الشاعر: فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها فلن تمنعوا مني البكا والقوافيا، فهلا منعتم إذ منعتم حديثها خيالا يوافيني مع الليل هاديا. قال الشاعر: أسجنا وقيدا واشتياقا وغربة وفقد حبيب إن ذا لعظيم، وإن امرأ تبقى مواثيق عهده على مثل ما قاسيته لكريم. قال ابن طريف: وقفت لليلى بالملا بعد حقبة بمنزلة فانهلت العين تدمع، وأتبع ليلى حيث سارت وودعت، وما الناس إلا آلف ومودع، كأن زماما في الفؤاد معلقا تقود به حيث استمرت وأتبع. قال ورد الجعدي الشاعر الجاهلي: خليلي عوجا بارك الله فيكما، وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا، وقول لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا، تخيرت من نعمان عود أراكة لهند، ولكن من يبلغه هندا. وقال رجل من بني عكل: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التنائي وتسخن عينه عند التلاقي. قال يزيد بن الطفرية: عقيلية، أما ملاث إزارها فدعص، وأما خصرها فبتيل. تقيض أكناف الحمى ويظلها، بنعمان من وادي الأراك مقيل. فديتك أعدائي كثير وشقتي بعيد، وأنصاري لديك قليل. فما كل يوم لي بأرضك حاجة، ولا كل يوم لي إليك رسول. وكنت إذا ما جئت جئت بعلة، فأفنيت علاتي فكيف أقول. قال أبو بكر عبد الرحمن الزهري: ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه منى، فتمنينا فكنت الأمانيا. قال ابن الدمينة يصف شعور محبوبته عندما يعرض لها قومها: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له بذكر الهوى لم يدر كيف يجيب، ولم يعتذر عذر البري، ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. لقد ظلموا ذات الوشاح، ولم يكن لنا في هوى ذات الوشاح نصيب. قال الشاعر: هل الحب إلا زفرة بعد زفرة، وحر على الأحشاء ليس له برد، وفيض دموع العين يا من كلما بدا علم من أرضكم لم يكن يبدو. قال أبو دهبل الجمحي: أقول والركب قد مالت عمائمهم، وقد سقى القوم كأس النعسة السهر، يا ليت أني بأثوابي وراحلتي عبد لأهلك هذا العام مؤتجر. جنية أو لها جن يعلمها، رمي القلوب بقوس ما لها وتر. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: تغلغل حب عثمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير. تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن، ولم يبلغ سرور. شققت القلب ثم ذررت فيه هواك، فليم فالتام الفطور. أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير، لو أن إنسانا يطير. قال نصيب: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، وما هجرتك النفس أنك عندها قليل، ولكن قل منك نصيبها. ولكنهم يا أملح الناس أكثروا بقول إذا ما جئت هذا حبيبها. قال ابن الدمينة: أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. وهل ريبة في أن تحن نجيبة إلى إلفها أو أن يحن نجيب؟ وإني لأستحييك حتى كأنما علي بظهر الغيب منك رقيب. قال أبو حية النميري: نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من فرط الصبابة أنظر، فعيناي طورا تغرقان من البكا، فأعشى وطورا تحسران فأبصر. قال أبو الشيص الخزاعي: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ صار حظي منك حظي منهم، وأهنتني فأهنت نفسي عامدا، ما من يهون عليك ممن أكرم. قال ابن الدمين في محبوبته أمامة: وأنت التي كلفتني دلج السرى، وجون القطى بالجلهتين جثوم، وأنت التي قط قطعت قلبي حزازة وقرفت قرح القلب فهو كليم، وأنت التي أحفظت قومي فكلهم بعيد الرضا باد الصدود كظيم. فقالت أمامة تجيبه: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم، فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم. قال أعشى تغلب: ألمم على دمن تقادم عهدها بالجزع واستلب الزمان جمالها، دار لقاتلة الغرانق ما بها إلا الوحوش خلت له وخلا لها، ظلت تسائل بالمتيم أهله وهي التي فعلت به أفعالها. قال عمرو بن ضبيعة الرقاشي: تضيق جفون العين عن عبراتها فتسفحها بعد التجلد والصبر، وغصة صدر أظهرتها فرفهت حزازة حر في الجوانح والصدر، ألا ليقل من شاء ما شاء إنما يلام الفتى فيما استطاع من الأمر، قضى الله حب المالكية فاصطبر عليه فقد تجري الأمور على قدري. قال رجل من بني الحارث: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا، أماني من سعدى حسان كأنما سقتك بها سعدى على ظمأ بردا. قال الشاعر: إني وإياك كالصادي رأى نهلا ودونه هوة يخشى بها التلفا، رأى بعينيه ماء عز مورده وليس يملك دون الماء منصرفا. قال الشاعر: ولي مقلة عهدها بالكرى قديم وبالدمع عهد قريب، يحار إذا زار طرف الكرى كما حار بالحي ضيف غريب. قال خلف بن خليفة: خذي بيدي ثم ارفع الثوب فانظري بي الضر إلا أنني أتستر، فما حيلتي إن لم تكن لك رحمة علي ولا لي عنك صبر فأصبر. قال مجنون ليلى: ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي، أبى الناس بين الناس لا يشترونها، ومن ذا الذي يشري دوا بصحيحي. حماسة أبي تمام، باب الهجاب. قال أرطأة بن سهية المري، وقد لحقت الدولة الأموية: تمنت وذاكم من سفاهة رأيها لأهجوها لما هجتني محارب، معاذ الإله إنني بقبيلتي ونفسي عن ذاك المقام لراغب. قال فرعان بن الأعرف الذي عاش لعهد عمر بن الخطاب، قال في ابنه منازل وقد عقه: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه، لربيته حتى إذا آض شيظما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه، وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، تغمد حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه، وكان له عندي إذا جاع أو بكى على الزاد أحلى زادنا وأطايبه، أئن أرعشت كفا أبيك وأصبحت يداك يدي ليث فإنك ضاربه، وجمعتها دهما جلادا كأنها أشاء نخيل لم تقطع جوانبه، فأخرجني منها سليبا كأنني حسام يمان فارقته مضاربه. قال قعنب ابن أم صاحب: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا. جهلا علينا وجبنا عن عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. قال حريث بن عناب: بني أسد إلا تنحوا تطأكموا، مناسم حتى تحطموا وحوافروا، ومعاد قوم إن أرادوا لقاءنا، مياه تحامتها تميم وعامر. تضاءلتم منا كما ضم شخصه أمام البيوت الخارئ المتقاصر. ولما رأيناكم لئاما أذلة، وليس لكم من سائر الناس ناصر، ضممناكم من غير فقر إليكم، كما ضمت الساق الكسير الجبائر. قال جواس بن القعطل: صبغت أمية بالدماء رماحنا، وطوت أمية دوننا دنياها، فالله يجزي لا أمية سعينا، وعلا شددنا بالرماح عراها. قال رجل من بني أسد: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس، وألقوا دونه الأزرا، فكاثروا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. قال بعض بني المهلب: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم، واستوثقوا من رتاج الباب والدار، لا يقدس الجار منهم فضل نارهم، ولا تكف يد عن حرمة الجار. قال مالك ابن أسماء بن خارجة: وقد زار صديقا له، فلما بلغ داره شد عليه كلب صديقه فعضه، فقال: لو كنت أحمل خمرا يوم زرتكم لم ينكر الكلب أني صاحب الدار، لكن أتيت وريح المسك تفغمني، وعنبر الهند مشبوبا على النار، فأنكر الكلب ريحي حين أبصرني، وكان يعرف ريح الزق والقاري. قال مدرك ابن حصن الفقعسي: لقد كنت أرمي الوحش وهي بغرة، ويسكن أحيانا إلي شرودها، فقد أمكنتني الوحش مذرث أسهمي، وما ضر وحشا قانص لا يصيدها، فأعرضت عن سلمى وقلت لصاحبي: سواء علينا بخل سلمى وجودها، فلا تحسدا عبسا على ما أصابها، وذم حياة قد تولى زهيدها. تشبه عبس هاشما أن تسربلت سرابيل خز أنكرتها جلودها، فلا تحسبن الخير ضربة لازب لعبس إذا ما مات عنها وليدها،